الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، نبدا بسلام ابو داود. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي، لا بأس به، هو حسن الحديث. يعني الحق بأنه يعني ليس على شرط البخاري ومسلم بالكمال، يعني هو وإن كان روى له البخاري ومسلم، هو هذا أيضا خرج له قليل من الأحاديث. قال حدثنا حماد. حماد هنا هو حماد بن سلمة. حماد هنا هو حماد بن سلمة الثقة النبيل، تغير بآخرة، روى له البخاري مقرونا وروى له في الأصول مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو وابن علقمة وصدوق له بعض الأوهام، نعم، روى له أصحاب السنن الأربعة. قال عن أبي سلمة. أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات من خيار التابعين، في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة سيد المحدثين، سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي هريرة، قد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. نعم، هذا الحديث الكلام فيه كثير جدا والإشكال عليه كثير صراحة. هذا الحديث طبعا كما قلنا حسنه بعض العلماء، بل صححه الشيخ الألباني طبعا ببحث كثير في السلسلة، والحديث فيه كلام، وصح إسناده الحاكم، قال هذا على شرط الصحيحين، وأيضا قد حسنه بعض العلماء، وأعله الإمام ابن القطان، أعله ابن القطان وقال يعني أعل هذا الحديث بالإرسال. نقل عن أبي هريرة عن أبي داود أنبأنا، قال أنبأنا عبد الأعلى ابن حماد، قال أنبأنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال رسول الله، فأسقط طبقة التابعين، يعني هنا أسقط أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فأعله ابن القطان بالإرسال، وابن أبي حاتم أعله هو روايتان، في رواية جاءت أيضا عن عمار عن أبي هريرة، فأعل حديث أبي هريرة بالوقف وقال المرفوع ضعيف، ومع أنه يعني قد وثق رجاله وقال أما حديث الآخر فلا يصح، فأعله ابن أبي حاتم نقل عن النبي أنه أعل هذا الحديث وقال ليس بصحيح، والحمل فيه عنده على حماد، وهم حماد في هذا الحديث، ابن أبي حاتم ينقل عن النبي أنه وهم حماد لأنه اختلف عليه في هذا الحديث. والحق بأن الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن أنس وجاء عن بعض أصحاب، فله شواهد كثيرة موقوفة ومرفوعة، فالكلام في تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث الكلام كثير، الحق الكلام كثير في هذا الباب، وإن كان كما قلت أن بعض العلماء كانوا قد حسنوا هذا الحديث صححوا الحديث كثير من المتأخرين وأيضا بعض أهل العلم المتقدمين على تحسين هذا الحديث. إذن الحديث فيه كلام، الحديث في صحته فيه كلام، وبعضهم أعله بالنكارة، قال منكر، لما؟ لمخالفة المتن لصريح الكتاب وصريح السنة، وصريح الكتاب قال الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأيضا قال هو مخالف لحديث الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، فقالوا هو منكر. فالحق الكلام في الحديث كثير وتحسينه قريب، تحسين الحديث قريب، فقد جاء من أكثر من وجه، لأنه حقا له ما له من الشواهد حوالي رواة أربعة، وإن كان فيها كلام لا تخلو من مقال، ومع ذلك فهو إلى التحسين، هو أقرب إلى التحسين. الحديث قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني حتى يشرب فيكون قد رأى أنه قد قضى حاجته من الماء. يعني هذا الحديث كما قلنا حديث يعني أشكل على عامة العلماء، أشكل على عامة العلماء، وإن كان البعض أراح نفسه وضعفه وأخذ بتعليل ابن أبي حاتم، وبعضهم أخذ بتعليل ابن قطان ورد الحديث وقال الحديث ضعيف فقد كفينا الكلام عليه. لكن الحق حتى لو قلنا بأنه ضعيف مرفوعا قد جاءت روايات كثيرة بأنه موقوف وهي صحيحة، وباتفاق العلماء أن الموقوفات التي جاءت على هذا صحيحة تدل على أن الحديث معنى، على أن الحديث معنى. عامة الأصل في هذا الباب العلماء اختلفوا اختلافا عظيما على هذا الحديث، وهي مذاهب. المذهب الأول أن من قال به، وهذا الذي نقول لابد أنه قد قال به لأنه هو يقول بما هو فوقه، إسحاق بن راهويه والأعمش وأيضا عن ابن وابن مسعود، وقيل عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فقد يعني حماد أو إسحاق بن راهويه روى عن وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت. قال: لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت، يعني يتسحر بعد إيش؟ بعد صلاة الفجر، يتسحر بعد صلاة الفجر. وهذا القول أيضا نسب لحذيفة ولابن مسعود، لأنه النسائي روى عن زر أنه سأل حذيفة بن اليمان فقال له: متى تسحرتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو بياض النهار، يعني قال: وإلا قلت طلوع الشمس. يعني هو قالوا له يعني متى تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: النهار، بياض النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. فقالوا هذا أيضا عن حذيفة. والحق بأن حديث حذيفة جاء موقوفا لا مرفوعا، ليس حذيفة الذي تسحر مع النبي وقال بهذا، بل زر تسحر مع حذيفة فكان، فقالوا له: متى تسحرت؟ يعني مع حذيفة. قال: بياض النهار، إلا أنها لم تطلع الشمس. يعني هذا منهج ومذهب من؟ مذهب حذيفة. يبقى لنا أن نقول بأن من يقول بهذا الحديث حتى لا يقال بأن هذا الحديث غير معمول به، هذا خطأ مبين. بل لنا أن نقول من عمل بهذا الحديث من؟ أولا ها أول إسحاق بن راهويه، والثاني ابن الأعمش، الثالث الطبقة الأعلى، الثالث ابن مسعود، رابع حذيفة، وقيل أيضا عن أبي بكر. فيبقى يكون هذا الباب بأنه قد قال بهذا الحديث هؤلاء العلماء. عامة العلماء لم يقولوا بهذا الحديث ولم يأخذوا بهذا الحديث، وتوجيههم لهذا الحديث إما ردا وقالوا قد كفينا التوجيه لأن الأحكام الأحكام فرع على التصحيح والحديث معلول، الحديث ضعيف، إذن قد كفينا الكلام عليه. ومن قال بتحسين الحديث وهو يحتمل التحسين حقا، ومن قال بتصحيح الحديث قالوا الحديث موجه. هذا الحديث في قوله السلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه أو على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا مؤول على حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقيل ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فهنا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء، يعني النداء الأول اللي هو النداء قبل النداء الثاني وقبل طلوع الفجر الإيش الكاذب، هو يكون بياض في الأفق ثم بعد ذلك يتلاشى، لكن الذي يستطيع أن ينتشر هذا هو الفجر الصادق. فقالوا: إذا سمع أحدكم النداء، يعني نداء بلال، موافقا لقول وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. وصراحة لو قلنا بهذا التوجيه عليه مآخذ، يرد يرد عليه كثيرا، يرد عليه أنه ما حاجة للسلام أن يقول فلا يضع حتى يقضي حاجته ما دام قد قال كلوا واشربوا، فكيف يقول يقضي حاجته؟ يعني ذلك يقضي حاجته وإيش ويمتنع. فهذا يظهر لنا أن هذا التوجيه فيه نظر وفيه كلام هذا الحق، لأنه قال فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، ولكن في أذان بلال قال كلوا واشربوا كيف ما شئتم حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والتأويل والتوجيه الثاني وتوجيه الشافعية، وطبعا عامة أهل العلم لا يعملون بالحديث، عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وابن حزم، عامة أهل العلم يقولون من أكل وقد استيقن بطلوع الفجر ولو كان الماء في فمه، مش الماء على يديه، لو في فمه، لو ازدرده فإنه أفطر. ولو كان رجل جامع أهله فأذن المؤذن فاستطال حتى خرج، عليه الكفارة، عليه الكفارة. فوجب النزع عند دخول الفجر. عامة العلم يقولون بذلك، فقالوا بالتوجيه الأول، والتوجيه الأول فيه ما فيه من الضعف، وقالوا بالتوجيه الثاني. وما هو التوجيه الثاني؟ قالوا معنى قول مسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده على يده فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، هذا على من شك بطلوع الفجر، يعني رأى بوادر على طلوع الفجر، قل سمع أذانا وهو يعلم أنه ممكن شك أن يكون الأذان هذا في المعاد، أو وهم المؤذن فتقدم عن المعاد، يعني شك في الأمر، فإن شك في الأمر قال فلا يضع حتى يقضي حاجته. والحق هذا الكلام أيضا فيه شيء من التكلف، لأننا قد بينا أمس في قول الله جل في علاه كلوا واشربوا حتى يتبين تستيقنون، حتى يتبين لكم مش خطر أفضل خط الأسود من الفجر. المعنى هنا في هذا الباب بأنه كل ما شككت، لا أن يقول يقضي حاجته منه ويتركه، إنه معنى أنه يقضي حاجته ووجوبا لابد إيش أن يترك، وفي هذه الحال ليس لزاما عليه أن يترك، لأنه قال كل ما شككت. ابن عباس قال كل ما شككت فإذا استيقنت فلا تأكل، كل ما شككت، بإذن هذا التأويل الثاني الذي أوله العلماء بأن الكلام على الشك هذا من توجيه الأئمة الأربعة. الحق أن بعض العلماء يرى ويقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال وبينوا الحرام وبينوا أنهم أمور مشتبهات، قالوا هذا من المشتبهات، والصوم مضيق، والصوم أمر فيه الحرج الكبير، فلا بد للحيطة من العبادة، وألا يفعل ذلك ولا يشرب بل يضع الإناء دون أن يشرب. هذا كلام جيد للاحتياط للعبادة، لكن أنت تقول يضع الإناء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يضع حتى يقضي حاجته، فأنت تقول أتورع، وأحق الناس بالورع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أرحم الأمة بالأمة، لا يمكن أن يجرهم إلى ما يفسد عبادتهم. هذا إذا قلنا بتصحيح الحديث. فإذا وعدم عمل الأئمة الأربعة بالحديث ليس ردا للحديث، والأئمة الأربعة اتفاقهم ليس إجماعا، اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا بحال من الأحوال، وإن كان بعض المتشددين من أصحاب المذاهب يرونه إجماعا وليس بإجماع. صحيح أنه ليس بإجماع، فقد عمل به من هم أولى من المتقدمين، من هم أولى بينهم أو من كان قرينا لهم، كإسحاق أيضا، كحذيفة، كابن مسعود، كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيكون هنا الكلام لو قلنا بالتصحيح للمرء أن يشرب ولا يضع الإناء حتى يقضي حاجته، وأما إن قلنا بضعف الحديث فلا يجوز بحال من الأحوال إذا استيقن طلوع الفجر أن يأكل أو يشرب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني لا تأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع حتى يقضي حاجته، مراعاة الشريعة لحاجة الإنسان. الشريعة دائما تأتي لرفع الحرج على الإنسان، والشريعة أيضا تأتي لسد خلة الإنسان. لذلك أنت ترى إذا أغلق بابا فتح أبوابا من أجل أن الشريعة تهتم بكلية الإنسان وبعبادات الإنسان. فهنا لما يقول الإنسان فلا يضع حتى يقضي حاجته، العلماء يقولون أن النفس يعني تتشوق إلى جرعات الماء التي بيده، ولعل نفسه تتعلق بها يموت. هذا كلام حقيقي، لعله أنه إذا لم يشرب يبقى ظمآنا إلى المغرب يشعر بالمشقة الشديدة في هذا، لعله لأن هي عملنا أمور نفسية في الداخل، فهو إذا شرب جرعة الماء هذه اطمأن قلبه واطمأنت نفسه، أما إن لم يشرب يشعر بالجفاف، يشعر بالشمس الحارقة، يشعر بأنه سيموت، يشعر أيضا لأن عدم وجود الماء في الجسد يتعبه جدا، ممكن الإنسان يختل توازنه بعدم وجود الماء. فلذلك الشريعة الغراء جاءت ليقضي حاجته ولا تتعلق نفسه بشيء. والأصل حقا أننا نقول ولو قلنا بكلام الأئمة الأربعة يشق علينا جدا أن نبطل صيام أحد شرب جرعات ماء مع الأذان. لما؟ لأن الحق أنك لو نظرت المؤذنون يختلفون في الأذان، يعني يكون بين هذا وذاك ثواني دقائق أو دقيقة. فهنا بروز طلوع الفجر أو بروز الفجر أو ظهور الفجر بيأتي إيه؟ يأتي تباعا. فممكن نكون تكون الدقائق المعدودة هذه الفرق أنها متسامح فيها، أنها متسامح فيها. هذا عندما قال بتصحيح الحديث، هذا بالنسبة للكلام على هذا الحديث أسنادا ومتنا، فقد اختلف كما قلنا اختلافا عظيما في في هذا الحديث، في سند هذا الحديث، بل وفي متنه، على أساس أن البعض ويرى أنه على نكارة، ولو قلنا بالصحة فقد أولنا ووجهنا معنى الحديث. الفوائد المستنبطة: دائرة الأمر ليست على سماع الأذان، دائرة الأمر ليست على سماع الأذان، ليس فصل الخطاب على السماع الأذان، الأمر دائر على إيه؟ على طلوع الفجر، على طلوع الفجر. قال الله جل في علا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمسألة دائرة على طلوع الفجر، يمتنع كل شيء، وليست المسألة دائرة على النداء. قد ينادي المؤذن قبل الوقت، قد ينادي قبل الوقت، وقد ينادي بعد الوقت، قد ينادي بعد الوقت. المسألة دائرة على معرفة طلوع الفجر. الفائدة الثانية: سماحة هذه الشريعة، من وين؟ حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته. وهذه فيها دلالة على هذه الشريعة السمحة، فإنها أتت من أجل أن تيسر على الناس وترفع عنهم الحرج، كما قال الله جل في علاه: قال الله جل في علاه: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الفائدة الثالثة: القياس. فالتمثيل أصل في القياس. من وين هذا يا شيخ عمر؟ التمثيل بالماء أصل في القياس، قياس كل شيء على الماء. المسألة ليست واقفة على الماء، لا يقال أنه إذا إيش هذا مالكم ما فيش ماء. فبعيدا هذا الكلام على أنه هذا تمثيل على التمثيل، لأن المسألة أنه الطعام يلحق بإيش؟ بالشرب، حتى يقضي حالته. هذه فيها دلالة واضحة جدا، المسألة على التمثيل، المسألة كانت على التمثيل وليست على العموم، المسألة على التمثيل وليست. إذا هنا نقول التمثيل أصل في القياس، التمثيل أصل في القياس. هذا في هذا الباب، هو من الأهمية بمكان. وصراحة الإشكال في تصحيحه وتضعيفه ليست بالهينة، الإشكال في تصحيحه وتضعيفه ليس بالهينة. نعم شيخ. نعم، حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته، ليس بالضرورة الشبع، يقضي حاجته ويكسر شهوة الطلب، لأنه لو أخذ لقمة أو لقمتين وكان قنوعا انتهى الأمر، يكسر شهوة الطلب. ها؟ قلت لك يأكل تمرة تمرتين، وضع طعام يأخذ كسرة من الخبز أو كسرتين يكسر الشوق للطعام. ها؟ ما هو يقضي حاجته هنا، الحاجة هنا إما الحاجة إلى الإشباع، ما يبني ما الحاجة متفاوتة، الحاجة بأنه يكسر الطوق والشوق، الحاجة بأنه يجعل نفسه كما قائما صلبه إلى بعد العصر، هذه حاجة أيضا قضي حاجة، أو إلى الشبع إلى إلى إلى المخيخ كما يقولون، يبقى هذا أيضا قضى حاجة، وهذا لا يمكن أن يكون مطلوبا من الحديث بحال من الأحوال، لأن الأصل المنع، الأصل في ذلك المنع، لعندنا دليل صريح في المنع: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لذلك من قال بالتحسين يلزمه أن يقول نحن نقول بكل المحكمات، قال الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه محكمات، فالذي قال بالتحسين ماذا سيقول؟ سيقول: وكل هذه المحكمات مخصوصة بحالة، بوصف حال، وهو أن يكون قد بدأ في الطعام أو بدأ في الشراب وأذن المؤذن. نقول اقضي حياتك كسرة الخبز التي في فمك أو كسرة الخبز التي في يدك، الماء الذي في يدك تشربه وينتهي الأمر، لأن الأصل المنع، فصارت كالضرورة التي يقال بها أنها تقدر بقدرها، فصارت كالضرورة التي يقال فيها تقدر بقدرها، مفهوم؟ أنا والله أنا قلت هو للتحسين أقرب، هو للتحسين أقرب، لأن العلة التي أعلى بها يعني ابن أبي حاتم نقرأ عن أبيه لم يجزم بالعلة، لم يجزم بالعلة، وفيها توهيم كما قلنا حماد ابن سلمة، وجاء أيضا من رواية أبي هريرة وضعفها، لكن جاء موقوفا صحيحا، جاء موقوفا صحيحا، وهذا إذا ورد عن الصحابة ابن مسعود وحذيفة وأيضا أبو بكر ومن التابعين الأعمش وإسحاق بن راهوية، فهذه أيضا دلالة على أن إيش الأصل موجود، المعنى موجود، فهو قريب من التحسين. حديث زر قال فيه، حديث زر أنه قال لحذيفة متى تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بياض النهار، قال إلا أن تطلع أو قال إلا أن لم إلا أنه لم تطلع الشمس، يعني تسحرنا حتى انتشر البياض، البياض في الأفق، ولكننا إيه لم تشرق الشمس، لم تشرق الشمس، هذا الأصل. نعم، حديث زر، ما قلنا ده حديث زر قال إلا حتى تطلع الشمس، حديث زر النسائي بعد ما رواه قال وهو موقوف، وأنا قلت ذلك سنت لم تنتبه، قال وهو موقوف، موقوف على حذيفة، يعني القصة ليست مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مع حذيفة، فكان منهجا ومذهبا لمن؟ لحذيفة. زر يقول سألت حذيفة، ده الصحيح اللي جاء صحيحا بقى، زر يقول سألت حذيفة متى تسحرت، متى تتسحر؟ قال نتسحر وإيش بياض النهار إلا أنه لم تطلع إيه الشمس، فكانت المسألة موقوفة، الحديث موقوف على حذيفة، وأما الرواية التي كان فيها الرفع رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة، الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، موقوف على حذيفة، موقوف على حذيفة، زر رضي الله عنه يقول بأني سألت حذيفة فقال له حذيفة بياض النهار إلا حتى لم تطلع الشمس أو إلى أن تطلع الشمس، وهذا الرد عليه، يبقى إذن هو الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لم يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أن هذا كان مذهبا لمن؟ لحذيفة، وزي قلنا حذيفة يقول بهذا الحديث، مفهوم؟ وبعض العلماء يعني يقول في هذا الحديث أيضا يقول لا يمكن أن نبطل صيام الصائم المكلف ومع تعب وأيضا يعني مع تحمله للمشقة على أمر مختلف فيه نسبي، لأن أنت بتقول معه الماء الآن شرب إيش في ثواني معدودة، كوب اللبن بيده، أذن المؤذن وشربه، بعد ثلاث دقائق المسجد الآخر بإيش بيؤذن، ده ممكن بعد خمسة ثلاثين المسجد الآخر يؤذن، يبقى النسبة إيه متفوت، فلا يصح أن تقول صيام الرجل يبطل بذلك، هذا أمر فيه جرأة أيضا في إبطال عبادة ممكن أن تكون قائمة، لذلك قلت التحسين في هذا الباب هو الأسد، التحسين في هذا الباب هو الأسد. طيب نعم، والله حتى الشبع هذا خرج عن الحديث ودخل في المحكمات، إلا أن يقول الأعمش فعل، حذيفة فعل، وكيع فعل، إسحاق فعل، فماذا تفعل؟ تقول لك سلف في المسألة فلا تكلم، فهمت حضرتك ولا لا؟ هذا هو، وإلا يعني الأعمش يقول لولا الشهوة لصليت الفجر عشان ارتاح بقى عشان أقدم بقى الطعام كما شاء، لصليت الفجر وإيش وأكلت بعد الفجر، يعني بعد ما يصلي يبدأ يتسحر، هذا أمر يعني صراحة فيه ما فيه من التوسع العظيم في هذا الباب، لكن ضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ضابط القرآن، نظر القرآن يخالف ذلك، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض والخط الأسود من الفجر، مفهوم؟ طيب في أي سؤال ثاني في هذا الباب؟ هو عامة الحديث مشكل جدا، والمشكلة للإخوة الآن بتتمادى فيه، يعني هو الأخ بيأذن وهترجع عليه قدام الناس عماش يلا يلا روح الحديث النفس، فهذا طبعا أنت فتنة لغيرك، يعني حتى لو قلنا أنك هتقول بهذا الحديث يعني اختفي، يعني لا تظهر نفسك للناس حتى لا يكون في جرأة يحسبون أنكم تتجرؤون على شعائر الله، ولن يفقه ان انت بتتبنى مذهبا على هذا الباب. ده هذا في المسائل التي يقول فيها خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم شيء بقى فر بقى في الوقت الحالي. الحالي انا لا ادري به، انا اجهل هذا الباب. انا اخبرت بان فضيل الشيخ سيدنا الشيخ محمد عصيبة خرج مع بعض الإخوة الى الصحراء ونظر في السماء لينظر الى البياض المنتشر المستطيل او المعترض الذي هو دلالة على الفجر الصادق. قال كان بينه وبين الأذان حوالي من 10 إلى 25 دقيقة. أخونا أمس فضيلة الشيخ الشيخ محمد قال أن الشيخ زغلول النجار قال الفجر هو الفجر اللي في الرزمان. وزغلول النجار هذا بابه، هذا علمه، يعني هو يقدم على غيره. فالحق بأن الذين يقبلون على رمضان فهيهات هيهات لفعل ذلك، لابد أن يعني أنت بالذات أن تنصح لنفسك ولا تدخل في محل هذا الخلاف بحال من الأحوال. إذا أدى المؤذن ضع ما بيدك، إذا كان هناك طعام لا تزدرده ولكن ألقيه.